السكران، يقال أن طلاق السكران يقال أنه يعني يقع عقوبة له، ماذا صحة هذا القول شيخ؟ هذا الذي نراه يصح عقوبة له. نعم.